وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. نعم، الإيمان بالقدر. الأصل الثاني الإيمان، يسمى الإيمان. إذن والسنة عندنا أن الإيمان، حميدي رحمه الله قال السنة عندنا الإيمان بالقدر، والسنة عندنا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. السنة عندنا يعني معشر السنة وهم الرسل وأتباعهم الصحابة، أتباعهم من الصحابة والتابعين من بعدهم، هم السنة والجماعة. هذه عقدها السنة والجماعة، عقدها الصحابة والتابعين مأخوذة عن الرسل، مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر واعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالإيمان أصله اللغة تصديق، قال الله تعالى عن إخوة يوسف وما كنت بمؤمن، إيش الآية؟ وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. هذا أصل الإيمان، ولكن في الشرع قول وعمل، والقول ينقسم إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى قسمين، عمل القلب وعمل الجوارح. فيكون يسمى الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب هو التصديق والإقرار والمعرفة، قول القلب التصديق وإقراره ومعرفته، وقول اللسان النطق، كان ينطق بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فاللسان ينطق والقلب يصدق ويقر ويعترف، ويدخل في قول اللسان قراءة القرآن، تلاوة القرآن، والذكر، التسبيح والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، والأمر بالخير والنهي عن الشر، كل هذا داخل في قول اللسان. وعمل القلب كالنية والإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة ومحبة الله ومحبة الخير وكراهة الشر، كل هذا من أعمال القلوب. وعمل الجوارح ما يعمله الإنسان بجوارحه كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والإحسان إلى الناس. فالإيمان يشمل هذه الأمور الأربعة، يشمل قول القلب والتصديق والإقرار والمعرفة، يشمل قول اللسان، وقد يعبر بعمل اللسان، يقال قول اللسان وعمل اللسان، سمى قول سمى عمل، وعمل القلب وعمل الجوارح. يزيد وينقص الإيمان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذا فعل الإنسان الطاعات، إذا صلى نوافل زاد الإيمان، إذا صلى قام صلى الليل قام الليل زاد، إذا صام نوافل الاثنين والخميس ثلاثة أيام كل شهر زاد الإيمان، وإذا فعل المعاصي كالسباب والشتام وترك بعض الواجبات نقص الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. والأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان من قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولم يشكوا، هذا عمل القلب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا جهاد عمل، عمل الجوارح، أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب هذا عمل القلب، وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا هذا عمل القلب، وعلى ربهم يتوكلون هذا يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. لأن التوكل يشمل أمرين، فعل الأسباب النافعة التي تدعو الله ولا تدعو الله في حصول النتيجة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أعمال الجوارح، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون بهذه الأعمال. هذه الأعمال منها أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجعل تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع من الإيمان. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان بضع وسبعون شعبة، كله دخل في مسمى الإيمان. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على إيش؟ الرد على من أنكر دخول الإيمان على الأعمال في مسمى الإيمان. سعى الإيمان بضعا وسبعون شعبة، والبضع من 3 إلى 9. الإيمان بضع وسبعون شعبة. قد تتبع البيهقي الحافظ البيهقي رحمه الله شعب الإيمان من الكتاب والسنة حتى أوصلها إلى أعلى البضع إلى 79 شعبة، وألف كتاب مشهور مطبوع معروف وأثبتها بالأسانيد، سماه كتاب شعب الإيمان. شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان البيهقي رحمه الله أوصل شعب الإيمان إلى أعلى البضع، البضع من 93، وصل إلى 79 شعبة. الإيمان، الإيمان بضع من 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. مثل النبي صلى الله عليه وسلم للشعبة القولية بشعبة الشهادة، ومثل للشعبة العملية بإماطة الأذى عن الطريق، ومثل للشعبة القلبية بالحياء. فإذن أقوال اللسان وأعمال الجوارح واعتقاد القلب كلها دخلت في هذا. أعلاها شعب الإيمان شعبة الشهادة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين شعبة وبين شعبة الشهادة وشعبة الإماطة شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة مثل الصلاة، الصلاة شعبة، الصيام شعبة، والزكاة شعبة، والحج شعبة من شعب الإيمان، والأمر بالمعروف شعبة، والنعم كف شعبة، والجهاد في سبيل الله شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الأرحام شعبة، كلها شعب الإيمان. كف الأذى أيضا من شعب الإيمان. وثبت أيضا في الصحيح في حديث وفد عبد القيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالعمل، بالأعمال 5 أشياء: الشهادة والصلاة والزكاة وأداء الخمس. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على من أنكر دخول الأعمال في مسمى الإيمان، حيث فسر الإيمان بالعمل. فمسمى الإيمان هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص منها. الدليل على أنه يزيد قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص. وهذه عقيدة السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يزيد وينقص. وخالف ذلك طوائف المرجئة، المرجئة خالفوا على السنة، فقالوا الإيمان ليس متعدد، الإيمان هو عمل، هو إيش؟ في القلب، وكذلك الكفر في القلب. وعلى السنة قالوا الإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح، والكفر يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. يكون الإيمان في القلب في اللسان إذا وحد الله وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، ويكون الإيمان أيضا في الجوارح إذا عمل الأعمال الصالح، ويكون في القلب إذا اعتقد الإيمان والعمل الصالح، والكفر يكون في القلب إذا جحد أو أنكر أو شك، ويكون في اللسان إذا نطق بكلمة الكفر أو سب الله وسب الرسول، ويكون في العمل إذا سجد للصنم أو امتهن المصحف، يكون كفر بالعمل. وأما المرجئة فقالوا الإيمان لا يكون إلا في القلب، والكفر لا يكون إلا في القلب، وما عدا ذلك فإنه يسمى كفر مجازي. المرجئة بطوائفهم الأربع كلهم قالوا إن الأعمال لا يدخل في مسمى الإيمان، الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وقالوا كلهم قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. إيمان أعلى الناس وأدنى الناس واحد، إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد، إيمان الفساق والمطيعين واحد، وأشدهم ولوا مرجئة الجهمية. مرجئة الجهمية قالوا إن مسمى الإيمان معرفة الرب بالقلب، مجرد المعرفة، من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، والكفر لا يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. فالإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. ألزمها العلم ما يزيد فاسدة، هذا تعريفه فاسد، أفسد تعريف على وجه الأرض هو هذا التعريف. أقبح تفسير للإيمان هو هذا، أفسد تعريف على وجه الأرض وأقبح تفسير للإيمان هو تفسير جهل بن صفوان وأبو الحسين الصالح القدرية، وألزمه العلماء بما لازم فاسدة، منها أن إبليس يكون مؤمن على هذا التعريف لأنه يعرف ربه في قلبه لا يجهل ربه. قال الله تعالى قال ربي أنظرني، وكذلك فرعون يعرف ربه في قلبه يكون مؤمن على مذهب الجهل. قال الله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك اليهود يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون صدق الرسول الذين أعطناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فيكون مؤمن على هذا المذهب، وأبو طالب يكون مؤمن على ثبت في السنة نبات على الشرك حيث أنه عرف ربه عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير الأديان البرية دينا بلا ملامة أو حياة سبة ويجلس لسفا بذاك مبينا. طائفة ثانية المرجية الكرامية أتباع محمد بن الكرام الذين يقولون أن الإيمان مجرد نطق باللسان، إذا نطق بلسانه فهو مؤمن وإن كان مكذبا بقلبه. قالوا إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إذا كان مكذبا بقلبه وخلد في النار. فيلزم على قولهم الجمع بين الأمرين المتناقضين، فيكون المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، ومؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه بالشارتين، ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه، وهذا شنيع. كيف يكون مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار؟ طائفة الثالثة الأشاعرة، مذهب الأشاعرة والماتريدية الذي يقول الإيمان هو التصديق في القلب، وأما نطق باللسان فهو ركن زائد وليس من الإيمان، ركن زائد لكن ليس من الإيمان. وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان هو التصديق في القلب فقط. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقول أن الإيمان شيئان، النطق باللسان والتصديق بالقلب. هذه هي الرواية السابعة عن الإمام أبي حنيفة، وعليها أكثر أصحابه، عليها أكثر أصحابه، وهم طائفة من أهل السنة مرجئة الفقهاء. يقول الإيمان شيئان، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، والأعمال مطلوبة ولكن ليست من الإيمان، ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها هدى، نسميها تقوى، ولا نسميها إيمان، وهي مطلوبة، ومن فعل الطاعات فهو مثاب، أثاب يثوبه الله وممدوح، ومن فعل المعاصي يعاقب ويقام عليه الحد، لكن لا يسميها إيمان. وجمهور السنة قال نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها تقوى، نسميها هدى. مرجئة الفقهاء قالوا نسميها هدى وبر وتقوى ولا نسميها إيمان، وقالوا إن الناس يتفاوتون في العمل ولا تفاوتون في الإيمان، الإيمان شيء واحد. هذه هي طوائف المرجئة، لكن جمهور أهل السنة، لكن مرجئة الفقهاء وإن كانوا وافقوا على السنة في اللفظ، وافقوا على السنة في المعنى وخالفوا في اللفظ، إلا أن هناك آثار تترتب عليه. من الآثار أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفهما في اللفظ، ولا يجوز الإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى. الثاني أن مرجئة الفقهاء حينما خالفوا في دخول الأعمال في مسمى الإيمان فتحوا باب المرجئة المحضة هم الجهمية. الجهمية يقولون الأعمال غير مطلوبة، مرجئة الجهمية قال لو فعل الكبائر بل لو فعل نواقض الإسلام لا يضره ما دام عارف الرب. الذي فتح لهم الباب مرجئة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة، قالت المرجئة المحضة بل هي ليست مطلوبة وليست من الإيمان. كذلك فتحوا باب الفساق لما قالوا إن الأعمال التفاوت بين الناس في العمل لا في الإيمان، دخل بعض الفساق فيأتي السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فإذا قيل إن أبا بكر وعمر له أعمال عظيمة قال الأعمال ما لا دعوة في الأعمال، التصديق أنا مصدق وأبو بكر مصدق والإيمان واحد. والأمر الرابع الاستثناء في الإيمان وهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والمرجئة بجميع طوائفهم لا يقولون بالمشيئة، لا يجزون أن تقول إن شاء الله، يقول تشك في إيمانك أنا مؤمن إن شاء الله، أنت ما تعلم نفسك أنك مصدق، كما أنك تعلم أنك تحب الرسول وتبغض اليهود تشك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويسمون السنة الشكاكة تشكون في إيمانكم. وأما جمهور السنة فقالوا لا، نحن نستثني لأن أمور الإيمان متعددة والواجبات كثيرة ومطلوب من المسلم أمور الشرع كثيرة، فنحن لا نجزم بأننا أدينا كل ما علينا، فالإنسان يجري على نفسه ومحل التقصير والغلط والنسيان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه راجع إلى أمور الإيمان. أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فيكون ممنوع، وإذا أراد عدم علمه بالعاقبة فلا بأس أن يستثني، وإذا أراد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس أن يستثني. فيستثني ثلاث أشياء: إذا أراد أن المسيح رجع إلى أمور الإيمان، إذا أراد عدم علمه بالعاقبة، إذا أراد التبرك بذكر اسم الله. أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع. فيقول المؤلف رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع القول إلا بعمل. يعني لا يكفي القول بلا عمل، القول سواء قول القلب قول اللسان ما يكفي إلا بعمل حتى يتحقق الإيمان. ولا عمل إلا بقول أيضا ونية، فالتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون يصدق لكن لا يتحقق هذا التصديق بالعمل فكان كافرا، وكذلك العمل لا بد له من تصديق صحيح، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالمنافقون يصلون ويصومون لكن ليس عندهم إيمان يصحح هذا العمل، فلا بد من أمرين: عمل يتحقق به القول، وتصديق يصحح العمل. لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، لا بد من النية، من الأعمال بالنيات. إذا كان عنده نية وتصديق فلا ولا قول وعمل، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. السنة هي التي هي موافقة للإيمان لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المعلق رحمه الله: المقصود بالسنة هنا العقيدة السليمة والمنهج السلف الصالح في أصول الدين، وقد اشتهر هذا الإطلاق في القرن الثالث الهجري وما بعده حينما ظهرت الفرق وراجت عقائد أهل البدع والأهواء، فأخذ العلماء وأئمة المساجد يطلقون على مسائل العقيدة وأصول الدين السنة، تمييزا لها عن غيرها من أقوال أهل البدع والأهواء، كما اشتهر إطلاق أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عن غيرهم من أهل الفرق والهواء. قال: أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن بطة في الإبانة، والأوزاعي رحمه الله تعالى عن الأوزاعي أنه قال رحمه الله تعالى: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية الموافقة للسنة. فكان ممن مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع الأديان كلها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. قال: من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. قال الحافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: والترحم على أصحاب محمد كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم. ومن سبهم أو تنقصهم أي أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله في رسالة أصول السنة: والترحم على أصحاب محمد كلهم عليه الصلاة والسلام. يعني من أصول السنة، من أدعية السنة، الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة للعبد أن يؤمن بالقدر، والسنة للعبد أن يؤمن وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والسنة العبد الترحم على أصحاب محمد كلهم. سبق أن السنة هي الدين كله، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنة، كتاب الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سنة السنة. فالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره هو الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، وهم الذين نقلوا إلينا الشريعة، وهم الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شهد التنزيل. والأصحاب جمع صاحب، والصاحب الصحابي أصح ما قيل في تعريفه، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هو كل من مات وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، ولو تخلت ذلك ردة ولو تخلى ذلك ردة. ويشمل هذا التعريف أطفال الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كمحمود بن لبيد وغيره. فهؤلاء وعبد الله بن الزبير يشمل الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لهم مزية على غيرهم، فهم قوم اختارهم الله في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لا كان ولا يكون مثلهم. ومن فضائلهم أنهم شاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضائلهم أنهم نقلوا الشريعة وبلغوا الكتاب والسنة إلى الأمة، نقلوا الشريعة وبلغوا دين الله. ومن فضائلهم أنهم عاشوا بين النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فهم يشاهدون تنزيل القرآن ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلتهم ويبين لهم معنى كتاب الله ويوضح لهم ما يشكل عليهم. لهذا كان الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، ولهذا وردت النصوص في فضلهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله تعالى أثنى عليهم ووعدهم بالجنة، فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك على درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقال: وكل وعد الله الحسنى، الحسنى هي الجنة، كلهم موعودون بالجنة. ويصفهم سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح، وصفهم سبحانه وتعالى بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماه في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع أخذ شطأة فآزره فاستلوى فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغلب بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في ذلك فضل المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويرسلون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أثنى عليهم وحكوا عليهم بالصدق، حصر الصدق فيه أولئك هم الصادقون. والذي ثم قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو الأصل الأصعب. ثم أثنى سبحانه وتعالى على من جاء بعدهم ويستغفر لهم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد جاءت الحديث الصحيحة في فضلهم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا ونهوا عن سبهم، لا تسبوا أصحابي والذي يفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدهم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا وصفه. هذا الحديث في التفاضل بين الصحابة أنفسهم. هذا خطاب قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الكلام. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد مما أسلم بعد ذلك. السابقين الأولون أصح ما أقولهم هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، هؤلاء هم السابق الأولون. ومن أسلم بعد صلح الحديبية فليس من السابق الأولين. وقيل السابقون الأولون هم الذين صلوا إلى قبلتين، والسابق قول أول أن السابقين هم الذين صلوا وهم الذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا قبل الفتح ورد الفتح صلح الحديبية. الفتحتان سجديده سمى فتح فتح مكة سمى فتح. فعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، وخالد بن الوليد ممن تأخر إسلامه فأسلم بعد صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل بينهما بين عبد الرحمن وخالد لما حصل بعض الكلام شيء من سوء التفاهم بين خالد وعبد الرحمن فسب خالد عبد الرحمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالدا يقول لا تسبوا أصحابه، كلهم صحابة ولكن عبد الرحمن أسبق الصحبة، لا تسبوا أصحابي يعني الصحابي الذي تقدم صحبته، لا تسبوا أصحابي، الخطاب لخالد بن الوليد، لا تسبوا أصحابي الذي تقدم صحبتهم، عبد الرحمن من له صحبة أولى وخالد من له صحبة أخرى، فيخاطب الصحابي المتأخر ينهى عن سب الصحابي وتقدمه يقول لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدهم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المعنى أن هناك تفاضل بين الصحابة الذين تقدم إسلامهم والذين تأخر إسلامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد لو أنفق خالد ممن تأخر إسلامه مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد وهمير الكفة الرجل أو نصف المد لسبقه عبد الرحمن نصف المد ومد ملء الكفة الرجل ومدرس والنصف نصف المد، فلو أنفق عبد الرحمن نصف المد أو المد وأنفق خالد مثل أحد مثل جبل أحد لسبقه عبد الرحمن. هذا التفاضل بين الصحابة أنفسهم، بين الصحابي الذي له صحبة أولى والصحابي الذي له صحبة أخرى، فكيف التفاضل بين الصحابة ومن بعدهم؟ وقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والله أنه رضي عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث الحسن رضي الله عنه لا يرج النار أحد بايع تحت الشجرة، وقال عز وجل لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، والحديث هذا كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال وقومهم والصحابة، والحديث في هذا كثيرة في فضل الصحابة وأنهم أفضل من بعدهم. ولهذا قرر أهل السنة والجماعة أنه يجب محبة الصحابة والترضي عنهم والترحم عليهم والسكوت عما شجر بينهم من الخلاف والنزاع والقتال، واعتقاد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وأنه لا كان ولا يكون مثلهم. وأما الأخبار التي تروى عنهم فهي على أقسام، القسم الأول الأخبار التي تروى في مثالجهم أنواع، النوع الأول أخبار ليس لها أساس من الصحة، والنوع الثاني من له أصل ولكن زيد فيه نقص وغير على وجهه، والنوع الثالث صحيح وثابت، وهذا الصحيح الثالث ما بين مجتهد مأجور له أجران وما بين مجتهد مختل له أجر واحد، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في عقيدة السنة وفي العقيدة الوسطية، وهم ليسوا معصومين، الواحد منهم ليس معصوما كبائر ولا صغائر، ولكنهم أفضل الناس. الذنوب المحققة التي تقع منهم هم ما بين مجتهد بسيط وما بين مجتهد مخطئ، وهم ما وقع من أهل بدر من الفواصل والمعاصي، فهم إما أن يرفقوا للتوبة وإما أن يرفقوا لحسنات ناحية تنفع واصل ربهم، وإما أن يرفقوا لمصائب كفروا بها عنهم، وإما أن يغفر الله لهم أو يشفع فيهم نبيه الذين هم أولى الناس بشفاعة عليه الصلاة والسلام. والصحابة هم الذين نقلوا الشريعة وحملوا الشريعة ونقلوا الكتاب والسنة وبلغوها الأمة، فمحبتهم دين وإيمان، وبغضهم من علامة الكفر والنفاق، ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقائده محبتهم دين وإيمان وإحسان، محبة الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فبغضهم يدل على النفاق على مرض في القلب ونفاق في القلب، فمحبتهم حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ويجب محبتهم كما هو مقرر في عقيدة السنة والجماعة، يجب محبتهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم واعتقاد أنهم خير الناس أخواص الناس والأنبياء وما صدر عنهم من الهفوات وما صدر عنهم وما روي عنهم من الأخبار، إما أنه كذب لا أساس له الصحة، وإما أنه له أصل لا تزيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وإما أنه صواب وإما أنه صحيح، وهما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر واحد، وفاته وهو الصواب. فمن صدهم أو تنقصهم أو حتى من قدرهم وعدد على نفاق في قلبه وضرر في قلبه، ولأن لأنهم هم الشهود الذين نقلوا إلى الشريعة كتاب السنة، فمن جرحهم وطعن فيه فقد طعن في كتاب السنة. ما الذي نقل إلى كتاب السنة؟ هم الصحابة، هم الذين نقلوا كتاب الله، بلغونا كتاب الله وسنة رسوله. فإذا كانوا مجروحين أو كانوا ليس عدول فهذا ما نطعن في كتاب السنة. كيف يثقوا كيف يثقوا بكتاب وسنة نقلها أناس مجروحون وناس مطعون فيهم وناس فساق أو كفار والعياذ بالله، كما يقول بعض الطوائف المنحرفة كالرافضة وغيرهم. والترحم يقول مالك محمد والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، هذا هو السنة وأقيمهم السنة الجماعة، ترحم والترضي عنهم، كما قال الله تعالى والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا قرر المحدثون أن الصحابة كلهم عدول ولا يبحث عنهم في رواية الحديث، بخلاف من بعدهم فإنه يبحث عنهم ويجرح من يجرح ويعدل من يعدل، أما الصحابة فكلهم عدول، كلهم عدول إذا فلت صحبته فلا يسأله، فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. فالسنة الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، وهذا هو عقدها السنة والجماعة. فمن سدهم وأبغضهم فهذا دليل على نفاق في قلبه، ومن سبهم يسبهم تكفيرا لهم فهذا كفر وردة أعوذ بالله، وإن سبهم لغير للغلب والغير فهذا فسق. وذلك أن من كفر الصحابة رضي الله عنهم فهو مكذب لله، ومن كذب الله كفر. فتكفير الصحابة وقال الصحابة كفار هذا يكون مرتد لأنه مكذب لله، لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة. فمن كفر فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. الله تعالى قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال وكلا وعد الله حسنه من الجنة، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين، الله تعالى وعدهم بالجنة وعدهم بالمغفرة ورضي عنهم. فمن قال أنه كفار فهو كذب لله، وما كذب الله كفر. كما أن من اعتقد أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يبق منه إلا الثلث فهو كذب لله، لأن الله أخبر أن القرآن محفوظ وإنا نحن نزل الذكرى وإنا له لحافظون. ومن قال أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يبق منه إلا الثلث كما يقول بعض الطوائف والرافضة وغيرهم فهو كذب لله، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فهو محفوظ. وكذلك من عبد آل البيت وغلا فيهم ودعاهم من دون الله كما تفعل بعض الطوائف لعبد آل البيت علي وفاطمة الحسن والحسين من الرافضة وغيرهم فهو مشرك، لأن العبادة حق الله عز وجل. فمن دعا أحد من دون الله أو ذبح له أو نذر له فقد صرف بحر حق الله لغيره يكون مشركا. العبادة حق الله لا يسحق أحد، لا يسحق الأنبياء ولا غيرهم، حتى من عبد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم له حق تعظيم والطاعة والمحبة والتصفير والسلع وعمل مسلم دواهيه والتعظيم له بالمسوارة، لكن لا يعبد. العبادة حق الله، من عبد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد علي أو عبد فاطمة أو الحسن أو الحسين دعاه أو ذبح له أو نذر له فهو مشرك. ومن سب الشيخين أبي بكر وعمر أو كفر الشيخين فقد كفر، كما هو مثلا روي عن الإمام أحمد أن من سب الشيخين أو كفر الشيخين فهو كافر. وهذا التكفير إنما هو بالعموم، أما الشخص الواحد بعينه فلا يكفر إلا إذا قامت هذه الحجة، إذا لم يكن له شبهة فإنه كفر. التكفير قاعدة من التكفير، قال من قال ما قال القرآن مخلوق هو كافر، من أنكر رؤية الله فهو كافر في الآخرة. هذا تكفير، تكفير بالنوع لا بالعين، يعني من قال هذا المقال هو كافر. أما الشخص المعين إذا لم يكن له شبهة قال القرآن الحجة، أما إذا كان عنده شبهة تكشف الشبهة ويبين له، إذا وجدت الشبهة في الموانع وجاءت الشبهة يخبر بكفره. لكن هذا يقال على العموم، يقال من كفر الصحابة كفر وهو كافر لأنه مكذب لله، من قال القرآن مخلوق وهو كافر، ما من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، من قال إن القرآن غير المحفوظ أنه لم يقل منه لفوف فهو كافر، من عبد آل البيت ودعاهم بدون الله فهو كافر. أما الشخص المعين فلابد أن يقيم الحجة عليه. ولهذا قال بعض السلف إن الصحابة هم الذين نقلوا الكتاب والسنة، هم الشهود، فمن سدهم فقد جرح الشهود، ويجرح الشهود بطل المشهود له. فمن سد الصحابة معناه لا يثق بهذا الدين، كيف يثق بدين نقله الكفار أو فساق؟ نسأل الله السلامة والعافية. المؤلف رحمه الله هنا نقل عن الإمام مالك هنا تكفير من لم يترحم على الصحابة ويدعو لهم بالمغفرة، من سب الصحابة ولم يترحم عليهم فالإمام مالك رحمه الله استنبط كفرهم من ثلاث آيات في سورة الحشر. قال المؤلف رحمه الله: فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحد منهم فليس على السنة وليس له شيء حق. ثم قال: أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الحي فقال لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له شيء. الشيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من مال المشركين في الجهاد في سبيل الله. فإذا قاتل المسلمون الكفار وجاهدهم وخلفوا مالا فما أخذه المسلمون الأموال يسمى إن كان بعد القتال يسمى غنيمة، وإن كان أخذ بدون القتال يسمى شيء. والغنيمة يؤخذ خمسها، ينزع الخمس ويقسم خمسة خماس: خمس لله وللرسول، خمس ذي القربى، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس ذي السبيل. وأربعة خماس الغنيمة تقسم على الغانمين المجاهدين. وأما الفيء فإنه ما أخذ من مال الكفار بدون قتال، مثلا هربوا وتركوا أموالهم فأخذها المسلمون، هذا يسمى فيء، هذا يكون لله وللرسول. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من شاء، الله على كل شيء قدير. في بني النضير لما هربوا خرجوا بدون قتال فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، صار مالهم فيئا. يقول الله تعالى: ما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ركاب الإبل والخيل يعني ما فعلتم عليه ولا قتلتم، هم خرجوا فإنه يكون لله، كل الله يتصرف لله وللرسول، يتصرف للرسول عليه الصلاة والسلام ينفق على نفسه وعلى قرابته وعلى المساكين، والباقي يكون في مصالح المسلمين. بخلاف الغنيمة التي هي المال التي يأخذها المسلمون بعد الحرب بعد القتال، هذا يؤخذ الخمس وأربعة الأخلاص توزع على الغانمين. فلا تنحضر أن بني النضير جلوا أجلوا من ديارهم وتركوا أموالهم بدون قتال فتكون للرسول عليه الصلاة والسلام فيها، كل هو الرسول ولا وليس فيها قتال، لا خيل ولا غبل، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قسم الله الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللذي قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، هذا السهم الأول، وللذي قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمسة: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لأن أقوى المال دولة يعني مجموعة عند الأغنياء فقط. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله سيئ المقام. ثم قسم الفيء على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المهاجرون، وهم الذين الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم، والطائفة الثانية الأنصار، والطائفة الثالثة من جاء بعد المهاجرين والأنصار ممن يدعو ويستغفر للمهاجرين والأنصار. فالله تعالى قال الفيء لثلاث طوائف، الفيء يعطى ويستحق لثلاث طوائف: الفقراء المهاجرين، الفقراء الأنصار، الفقراء الذين جاءوا من بعدهم. فدل على أن الذي يأتي بعد الصحابة ولا يستغفر لهم ليس له نصيب من الفيء فلا يكون من المسلمين. هذا استنباط الإمام مالك، كفر من سب الصحابة، استنبط الإمام مالك هذه الآيات الثلاث أن من سب الصحابة فليس من المسلمين وليس لهم من الفيء شيء. الفيء للمسلمين، والمسلمون ثلاث طوائف: إما مهاجرون وإما أنصار وإما جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم. فبقى الطائفة الرابعة تأتي بعدها فسبهم فليست منهم فلا يعتاد من هذا شيء لأنه ليس من المسلمين. وبهذا استنبط الإمام مالك كفر من سب الصحابة وتنقصهم. الآية للفقراء الفي يكون للفقراء على الطائفة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين جاءوا من بعدهم والذين الطائفة الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حادثا مما أوثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الطائفة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم ما هو وصفهم؟ يدعون لمن؟ لمن سبق. يقول ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان. من هم؟ الصحابة الذين جاءوا ما هو يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيرا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بهذا يكون الفي للمسلمين والمسلمون ثلاث طبقات فتقسم مهاجرون أنصار من جاء بعدهم يستغفر لهم ويدعو لهم ومن جاء بعدهم يسبهم ليس منهم ولا يقوم من أي شيء لأنه ليس من المسلمين. هذا وجه استنباط الإمام مالك كفر من سب الصحابة. انظر إلى قوله رحمه قال رحمه الله الترحم على أصحاب محمد كلهم فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم وتنقصهم أو أحدا منهم فليس عن السنة. وخلاف السنة البدعة والكفر. فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس عن السنة وليس له في الفيء حق. هذا مروي عن من؟ قال بل أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه قال هذه مقالة من؟ مقالة الإمام مالك. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم سورة الحشر ثم قال الذين جاءوا بعدهم يعني اختصر يعني قال بعد قال ذلك الذين تبوأوا الدار والإيمان ثم قال والذين جاءوا بعدهم ثم قال فمن لم يقل هذا إشارة تعود إلى ترحم عليهم الترحم. فمن لم يقل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إشارة قل فمن لم يقل هذا يعني الترحم على الصحابة فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء ومن لم يكن له فيء شيء فليس من المسلمين. بهذا يقول الإمام مالك رحمه الله استنبط من الآيات الثلاث أن من سب الصحابة وقصها فليس من المسلمين. كذلك أيضا استنبط الإمام مالك من سورة من آية الفتح أيضا أن من يغيظه الصحابة فليس بمؤمن في قوله تعالى في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخذ شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا الصحابة ليس الصحابة هذا ليس الصحابة قال فمن أغاظه الصحابة فهو من الكفار ومن سب الصحابة فهو يغيظ به يكون من الكفار ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الغم يعود إلى من؟ إلى الصحابة. الصحابة ليغيظ الله بالصحابة الكفار فمن سبهم أو تنقصهم فهم يغيظون فيكونوا كافرا. يعني الإمام في موضع غير هذا الموضع استنبط أيضا كفر من سب الصحابة من آية الفتح قال ليغيظ بهم الكفار قال فمن غاظه الصحابة فهو كافر. نعم. ويقول أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وزنديق المنافق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر السنة يذكره سنة منافق من النفاق سنة النفاق لأنه له وجه مع المسلمين وله وجه مع الكفار له وجهان يأخذ من النافقة الأربوع له حفرتان حفرة ظاهرة وحفرة خفية، يحفر الأرض ويبقى التراب ويجعل التراب فوقه، فإذا رابه ريب دفع التراب برأسه فخرج، له جحرة، جحرة يسمى الناشقة ويسمى القاصعة. فإذا هذا الحفرة ظاهرها تراب وباطنها حفر، فكيف يسمى منافق؟ ظاهر الإيمان وبطن الكفر. كان يسمى منافق عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الإسلام يسمى زنديق، كلمة فارسية معربة، ويطلق زنديق على الجاحد المعطل. وفي زمن الإسلام يسمى علماني، العلماني هو المنافق اللي يظهر الإسلام وتكفر، على عهد الرسول يسمى منافق، ثم صار يسمى زنديق، وفي زمن علماني، والعلمانيون هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يبقى علماني أو علمانيين يعني منافقون. نعم. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. نعم، يريدون أن يجرحوا شهودنا وهم الصحابة هم اللي شهدوا، يبطل الكتاب والسنة. نعم، إذا جرح الصحابة بطل الكتاب والسنة. نعم. قال: والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أخرجه الخطيب في الكفاية. قال: قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره: فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف أمر الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزع من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بأداية أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان ما يفيد به على النار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة، فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه، وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلفة والأقاصيص المفترة والخرافات الموضوعة وصرفهم عن كتاب الله، عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي ورموا الدين وأهله بكل حجر وحدر والله من ورائهم محيط.